الله يرحمه. الله يرفع عليه. يا صلاة النبي يا حاج محمد. وحلاوة على عمرك. ما شاء الله عليك. حلاوة من الله. حلاوة. يا نور النبي اللي بنرجع عليه. يا نور النبي. يا نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حلاوة نظيفة. ما شاء الله. الله الله الله خلاص عم الله. انا اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بس عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. انا اللهم صل عليه. الله صلى الله عليه. اللهم صل على النبي. نعم الأصل. مدد يا رب. الله أكبر. الله أكبر. صور يصلى عليه. الله الله الله. ويضربكم الله صور يا غنيل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض كان ذلك ضيف عليك. الله الله الله الله الله الله الله نعم. Ah! بص عليه حاجه ورا اللهم صل على النبي يا نور النبي اللي صلى عليه النبي صلى عليه صلوا على سيدنا النبي يا نبي يا رب زيدك يا رب. نعم حبيبي ما يقلها منك ابدا سبحان الله ربنا ما يقلها منك يا حبيبي طبعا الله الصلاه والسلام ان شاء الله ويؤمنهم الله ربنا يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله, الله, الله ويغفرهم سبحانك يا رب تعالي عليك يا مولانا الله الله الله صل الله يا استاذ الله يستر عليك كده حلو قوي راح يزيدك يا مولانا طبعا يا دنيا صح بيجي لك كمان احنا سيدنا والنبي الله ما تنساش منه الله اكبر اي غمه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تعاليك الله اكبر صلوا على سيدنا النبي صل عليه اللهم صل عليك يا نبي صل عليه وسلم كنا نجينا منها يا رب سلم يا رب سلم يا رب وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كده شوف وجهه مدد يا رب مدد يا رب مدد يا رب كل من دعوا فإن مصيركم إلى منج يا رب منج يا رب خلوا تمتعوا يا سلام صل عليك جمع عليك يا حبيب محمد جمعة كبيرة إن شاء الله عليك يا صلاة النبي والله كان عند سيدنا النبي صل عليه الله أكبر قول يا أستاذ اذكر الله الله يا أستاذ اللهم صل على النبي الصلاة والسلام قل قل يا نور النبي صل عليك يا نور النبي والنبي عليه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر عليك. قل كده وجه حلو غزي قلوب غزي ازاي حلو خلاص الناس عليك يا استاذ محمود ربنا يحرسك يا رب حفظك الله حفظك الله اللهم صل على النبي يقيم الصلاة الله يفتح عليك يا سلام يا جمال العمر عامل شو الله عليك جميل جميل تروح كل شهر يا رب الله عليك يفتح عليك جميل تغرى مسجد الرسول يا رب جميل الله الله الله الله الله يا رب الله أكبر الله أكبر يا سلام سبحانك يا رب سبحانك يا رب الله يفتح عليك اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام الغالي غالي برد امال ايه امال ايه نعم الله سلام سلام الله نعم الله عليه وسلم. وحضور يا سيد صلى على النبي. صلى على النبي صلى على النبي. اسمع عليك يا استاذ ما يديك الصح نكملك بالصحة يا نور النبي يا جمال يا نور النبي ملك بالصحة يا رب وديك الصحة يا رب يا رب حق جاه النبي فيك شر البلاوي الله ليس عليك يا منعم يا رب الله يفتع عليك ان شاء الله يكفيك شر البلاوي يا رب صلى على جاه النبي الله عليك الله عليك صلوا على سيدنا النبي اللهم صل عليك يا نبي ما يمنعك ابدا يا رب ما يمنعك يا حاج محمد يا سلام الله يفتح عليك يا رب يا رب يا رب يا رب استرها معك يا رب يا رب اجعلك ناجح يا رب صلى على النبي صلى على النبي صلى النبي على وجهك الله صلى على النبي ليس عليه يا حلال يا عم الحاج وتظهر لكم الشمس والقمر يا ناقر الحج صلى الله عليه وسلم عليك النبي عليه. الله أكبر. الله أكبر. أيوة الله الله الله أرضى إن شاء الله مصلى على النبي. حالك يا رب ليش تعليق يا موسى النبي يا نور النبي يا حاج محمد انا محمد زين زينو يا سهيل غزي قلوب غزي غزي قلوب غزي غزي غزي ايش يا محمود هدوا كل عليه الله يمتعك بالصحة يمتعك بالقرآن يا رب يمتعنا ربنا يمتعك ما شاء الله عليك الله الحلاوة اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي اللهم صل عليه صل عليك يا نبي ايه الفول كبير ما شاء الله يا حاج محمد ايه الفول الحلو ليه ليس مجامله ما شاء الله عليه ما شاء الله الله الله الله صل على الحبيب النبي صلى الله عليه خد يا استاذ خد يا الله الله ما الله هذا كل عليه والله كل عليه يا رب عليك والله لا اله الا الله وسخر لكم الشمس سبحانه وتعالى وتكبر لكم الليل والنهار يا منى الله يفتح عليك يشفع عليه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله أكبر. عليك يا حاج محمد اللهم صل على النبي يا رب زيدك يا رب زيد كل ما سألت يا رب زيد. إن الإنسان عدو كفار سبحانه وتعالى الله الله الله الله الله وجه إبراهيم بجمال تملت يا رب يا سيدنا الله عليك أستاذ عليك ناس حمد ونال الله الله الله يا رب ناس حمد الله الله يفتح عليك الله الله الله الله اللهم صل على النبي الصلاة والسلام ان شاء الله عليك ان شاء الله عليك يا حاج محمد ربنا عليك يا محمد. مدد يا رب. اللهم صل على النبي. يا سلام. نور الله عليك يا حاج محمد. الله يوفق عمرك يا حاج محمد. ان شاء الله عليك. عظيم جدا. ان شاء الله عليك. يا سلام. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. أكبر ليس عليك. مدد يا رب. يا رب يا رب صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل على النبي. يعني صل على النبي وجماله عند بيتك المحرم. يا عيني الله هز هز عنك الله الله الله الله أكبر صلى على النبي صلى على النبي ربنا عليك يا استاذ يا سلام يا صلاة النبي ما شاء الله صلاة النبي حبيب قلبي ما شاء الله عليك يا ترابي البرجس الحمد لله يا رب النبي يا مدد يا مدد الله يا انا عم خشوع يا مولانا انا وتعالى عند النبي يا اخي يا صلاة النبي ربي ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا بالله يا حاج محمد الله يزيدك ايمان ما شاء الله عليك يا رب وليكوز يا رب اصلح منك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا ما شاء الله تعليم الله يفتح عليه الله أكبر اللهم صل على النبي ربنا في